يا أيها النبي

غفرانك ربنا شريك له. وإليك المصير تماما أطعم تماما وأطعم غفرانك ربنا وإليك المصير. الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا Oh,